Book 2 39 39 La panne de voiture تعطل السيارة تعطل السيارة Où est la station service la plus proche أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ J'ai un pneu crevé. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. Pouvez-vous changer le pneu؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ J'ai besoin de quelques litres de diesel. أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. Je n'ai plus d'essence. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Avez-vous un jerrycan? هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Où puis-je téléphoner؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ J'ai besoin d'un service de dépannage. أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج لخدمة سحب السيارة. Je cherche un garage. أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. Un accident s'est produit. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. Où est le téléphone le plus proche? أين يوجد أقرب تليفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ Avez-vous sur vous un téléphone portable؟ هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Nous avons besoin d'aide. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. Appelez un médecin. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. Appelez la police. اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. Vos papiers s'il vous plaît. رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. Votre permis de conduire s'il vous plaît. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. Votre carte grise s'il vous plaît. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.